بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على ما يتعلق بتعارض الجرح والتعديل، إما بين الأئمة في شخص واحد، وإما تختلف أقوال إمام الأئمة، قول يعني أقوال إمام الأئمة في شخص. وقد ذكرنا أنه لا تعارض إلا في النادر، لا تعارض بين هذه الأقوال إلا في النادر. وقد ذكرنا عدة حالات، أنه قد يكون التضعيف نسبيا، وقد يكون باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار التلاميذ، باعتبار المشايخ، باعتبار الزمن. فذكرنا عدة أحوال، ذكرنا ماذا؟ عدة ماذا؟ أحوال. معنى ذلك أن التعارض الحقيقي نادر، أن التعارض الحقيقي بين الأئمة في شخص نادر، فإذا حصل يحتاج الإنسان أن يدرس هذا ماذا؟ التعارض بين فيما يتعلق بأقوال الأئمة. وهكذا في قول الإمام الواحد، في قول الإمام الواحد في شخص، مر معنا أيضا أنه قد يختلف باختلاف أن هذا قد يكون تضعيف نسبي، أو أنه يعني كذلك يعني يختلف باختلاف اجتهاد الإمام، له اجتهاد، اجتهد فيه مرة ضعفه ومرة كذلك يعني ماذا. فكيف يتعامل الإنسان مع هذه يعني الأقوال؟ مر معنا أن هناك كتب مؤلفة تكسب الإنسان دربة، هناك كتب ماذا مؤلفة تكسب ماذا الإنسان دربة، يستطيع بإذن الله عز وجل أن يخرج بشيء من يعني ماذا من الراجح، بشيء ماذا من الراجح. وألفت كما قلنا رسالة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ما هي للحافظ ابن حجر، إنما مجموعة من كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أقوال الحافظ ابن حجر في كتبه فيما يتعلق بالترجيح عند تعارض الجرح والتعديل في راو من الرواة، فهي رسالة مفيدة. وهكذا المعلم يعني يتحدث بكثرة في كتابه التنكيل، هكذا أيضا رسالة الذهبي، رسالة ابن حبان وجماعة. فمن أراد أن يعني يكون عندما ذا الدربة يرجع فيقرأ في هذه الرسائل، فيأخذ للترجمة أو ترجمتين، وينظر كيف يتعاملون مع هذا التعارض فيما يتعلق بالجرح والتعديل. وتكمل للموضوع أنه إذا لم يكن في الراوي إلا جرح، لا مر معنى أنه يقبل سواء كان مجملا أو كان مفسرا، ولا يهمل لأنه لم يعارض ماذا بتعديل. إن لم نقبل الجرح فهو في حيز الجهالة. وهكذا إذا كان هذا الجرح مجمل مقابل ماذا التعديل، أيضا لا يهمل ماذا بالكلية، لا يهمل ماذا بالكلية، يجمع بينهما كما هي طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحالة ماذا الثالثة، وهي ما يتعلق كذلك إذا كان الذي يوثق هذا الشخص أو يروي عن هذا الشخص لا يروي ماذا إلا عن ثقة ولم يقابل بجرح، إنسان عرف عنه بأنه لا يروي إلا عن ثقة كمالك وابن مهدي. ذكر الإمام أحمد أن ابن مهدي إذا روى عن راوي فلم يوجد في جرح ولا تعديل فهو معتبر، أي موثق، فهو موثق لأنه عرف من حال عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه أنه لا يروي إلا عن ثقة. فالأصل أنه إذا روى عن شخص فهو ثقة، إلا أن يأتي جرح، إلا أن يأتي ماذا جارح. وهكذا أيضا مما مر معنا رواية يعني ماذا ما رواه البخاري أو مسلم في صحيحه، لم نجد منه تعديلا ولم نجد لغيره جرحا ولا تعديلا، فهو يعتبر معدلا، خاصة إذا روى عنه في الأصول، خاصة إذا روى عنه ماذا في الأصول. هذه أيضا مما يستفاد منها، مما يستفاد منها. أما ما يتعلق بمبحث ماذا اليوم فيما يتعلق بتعيين رجال الإسناد، بتعيين رجال الإسناد، فإن لتعيين رجال الإسناد حالين. الحالة الأولى أن يذكر الراوي، يعني تريد أن تدرس إسنادا فيذكر الراوي، طيب هذا الراوي مميز معروف، يعني معروف من حيث الاسم، من حيث الكنية، من حيث اللقب، من حيث النسبة، ما تحتاج أن تبحث ماذا في ترجمته. الراوي قد يكون معروف مميز، الراوي يعني أنت تريد تدرس إسنادا، الراوي الأول معروف يعني ماذا باسمه، بكنيته، بلقبه، مميز عن غيره، فهذا لا تبحث فيه، لا تحتاج إلى البحث فيه. الثاني من الرواة الذين ربما يكون ماذا في الإسناد كأن يكون مهملا أو يكون مبهما، إما أن يكون مهملا وإما أن يكون ماذا مبهما، إما مهملا وإما مبهما. المهمل كأن يقال أبو محمد أو محمد، والمبهم كأن يقال رجل أو امرأة. هذا الإنسان يحتاج كيف طريقة بحث هذا الراوي الذي تجد ماذا فيه السند، كما قلنا هذا الآن على طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون الراوي معروف مميز ما في إشكال، شعبة، قتادة، الأعمش، فلان إلى آخره، أولى الرواة في السند يمر بك. تريد تدرس إسناد في سنن ابن ماجه، فيمر بك رجل ماذا مميز، تحتاج تنتقل للذي بعده، تنتقل للراوي الذي بعده. طيب لا، الراوي الذي بعده قد يكون مبهما وقد يكون مهملا، قد يكون مبهما رجل أو امرأة، أو قد يكون مهملا محمد أو أبو محمد، ما تدري من هو هذا، ما تدري من هذا ماذا الشخص. قبل بدء الطريقة في يعني ماذا في الوصول لهذا المبهم أو هذا المبهم، يذكر ماذا العلماء الكتب التي تسهل عليك الرجوع، الكتب التي تسهل عليك الرجوع إلى هذه ماذا المصادر عموما فيما يتعلق بالإسناد، لا ما يتعلق بهذا المبحث خاصة، لا ما يتعلق بهذا المبحث خاصة. كما قلنا أنت تريد ماذا أن تدرس ماذا إسنادا، فلا بد أن تتعرف ماذا على كتب هذا الفن، كتب هذا ماذا الفن الذي تريد أن تبحث فيه هذا الراوي حتى يسهل عليك ماذا البحث. وسيأتي بعد ذلك كيفية يعني استخراج هذا المبهم أو هذا المبهم، ما هي الطرق للوصول إليه، ثم نأتي بمثال أو مثال عليه، ثم نأتي بمثال أو مثالين عليه. لكن قبلها عند البدء ماذا في البحث في تراجم ماذا الرواة، في تراجم ماذا الرواة، نقول له هذا الراوي الذي وقفت عليه مدلس ولا مختلط ولا ضعيف ولا ثقة، فمن وهكذا من أي بلد هذا الراوي، من مشايخ من، وهكذا أيضا من أي الكتب هذا، يعني هذا السند من أي الكتب، فهذا يسهل ماذا عليك، هذا يسهل عليك ماذا البحث. يعني كأن تبحث الراوي من رجال الكتب الستة، ما تذهب تشرق وتغرب تبحث في كل كتاب، تذهب إلى أقرب يعني كتاب، إما تهذيب الكمال وإما تهذيب التهذيب، وإذا أردت الخلاص والنتيجة تذهب إلى التقريب، تذهب ماذا إلى تقريب يعني ماذا التهذيب، تقريب التهذيب للحافظ ماذا نحجب. نقول هذا الراوي الذي تريد تبحث عنه من أي يعني ماذا من رجال من، قال من رجال ابن ماجه، نقول تريد الخلاصة، قال نعم، اذهب للتقريب، تذهب للتقريب. تريد أقوال يعني مختصرة مع ترجيح، تذهب إلى ما هو أرفع منه وهو التهذيب، التهذيب للحافظ ماذا نحجر، وفي تذهيب التهذيب أيضا للذهبي، أيضا اختصر تهذيب ماذا الكمال. وهكذا قد يكون ماذا الراوي يعني ماذا من الحفاظ، قد يكون الراوي ماذا من الحفاظ، فلا تبحث عنه في كتاب ما يهتم بالحفاظ، لأن العلماء قد ألفوا في كتب ماذا ما يتعلق بالحفاظ، مثل تذكرت ماذا الحفاظ، نقول إذا كان هذا الراوي من الحفاظ اختصر الوقت، تذهب إلى هذا الكتاب يذكر فيه الحفاظ. أو قد يكون ماذا من الأعلام، يعني ممن لهم شأن، أين تذهب؟ تذهب إلى سير أعلام النبلاء، تذهب إلى سير أعلام ماذا النبلاء. وقد يكون هذا الراوي يعني من كتب الرجال الستة لكنه فيه ضعف، إلى أن تذهب أقرب مرجع، تذهب إلى يعني ماذا الميزان للذهبي، تذهب للميزان ماذا للذهبي، لكن لا تذهب للسان، اللسان لأنه حذف رجال التهذيب، حذف رجال التهذيب اكتفاء أنه ذكرهم ماذا في تهذيب التهذيب، يعني ما يذكرهم في اللسان. الحافظ ابن حجر له اللسان والميزان للذهبي، فاللسان ماذا حصل؟ حذف كل رجال التهذيب، لماذا؟ اكتفاء بهم في تهذيب التهذيب، تكلم عليهم هناك، تكلم عليهم هناك. إذن إذا كان هذا الراوي ماذا فيه ضعف، إذا كان هذا الراوي ماذا فيه ضعف وهو من رجال الكتب الستة، ترجع إلى مصدرين، ترجع إلى الميزان للذهبي أو ترجع إلى تهذيب التهذيب. أما اللسان ما ستجده إلا اختصارا بالأسماء، ذكر هكذا فقط في آخر ماذا كتاب الحافظ اللسان، وسيأتيك كيف رتبه وماذا أدخل فيه وكيف طريقة البحث ماذا فيه. هذه طريقة استأتي إن شاء الله الكلام على هذه ماذا الكتب، الكلام على هذه الكتب. أو أحيانا قد يبحث الإنسان عن رجل يعني ماذا يعني من أهل بلد معين، قد يكون شامي، قد يكون مثلا عراقي، نقول تذهب إلى تاريخ بغداد، إذا كان هذا الرجل ماذا عراقي أو شامي، تذهب إلى تلك الكتب. رجل أيضا قد يكون من الثقات، تذهب إلى كتب خاصة بالثقات. قد يكون ضعيف، تذهب إلى كتب مؤلفة خاصة في الضعاف. سيأتي تسمية هذه ماذا الكتب وكيف رتبت هذا الكتب، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. راوي قد ربما رمي ماذا بالتدريس، تريد أن تتعرف عليه من أي طبقة من طبقات التدريس، إما أن ترجع إلى تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب قد يذكر لك المرتبة، أو ترجع إلى كتاب مختصر كتاب الحافظ ما يتعلم طبقات المدلسين، فأي طبقة جعله الحافظ بن حجر هذا الراوي، أو قد يعني ماذا يرمى بأنه مختلط، ترجع إلى كتاب ابن الكيال رحمه الله تعالى فتختصر عليك ماذا الوقت، تختصر ماذا الوقت. أو قد يعني يوصف الرجل بأنه ماذا ممن يرسل، قد فتذهب إلى كتب معينة. سيأتي إن شاء الله هذا في باب الاتصال، سيأتي الكلام على هذا في باب ماذا الاتصال. فعلى كل العلماء ألفوا مؤلفات في الثقات وفي الضعفاء والمدلسين والمختلطين، وكذلك بعضهم جمع بين الضعاف والثقات، وبعضهم خصص كتاب للضعاف وكتاب للثقات، وبعضهم يعني خصص هذا الكتاب لأهل بلد مدى معين. مثل هذه الكتب الذي ألف العلماء تختصر عليك البحث، فأنت لما تأتي إلى ترجمة راوي من الرواة، هذا الراوي يعني ماذا قيل فيه، يعني فترجع إلى أقرب مرجع، فيوفر عليك ماذا الوقت، يوفر عليك ماذا الوقت. وهذه الكتب ستأتي معنا، الذي هي مرتبة الذي فيما يتعلق بجرح الراوي أو تعديله أو تجهيله، هي كتب تراجم وجرح وتعديل فقط، ما هي عدة كتب سنأتي نتكلم ماذا عليها. عندك تاريخ البخاري، عندك الكامل لابن عدي، كيف رتبوها وكيف يبحث الإنسان فيها إذا رجع، هذه لها درس خاص، هذه لها درس ماذا خاص. يأتي الكلام على هذه ماذا المسألة، يأتي الكلام على هذه المسألة. أو قد يكون الرجل يعني ماذا معروف بالكنية، لم يعرف ماذا باسمه، في كتب يعني خاصة في الكنى، في كتب مؤلفة في الكنى، وهو كتاب البخاري، كتاب لي كذلك الأحمد، كتاب لي الإمام مسلم، كتاب لي الدولابي، مؤلفات ألفوا فيما يتعلق بالكنى، أي الشخص الذي لا يعرف إلا بالكنية، شخص لا يعرف إلا بالكنية، فرأيت في الإسناد أنت ذا أقرب مراجع هذه. وهناك ما يذكر لك فقط كنية كذا وينتهي، لا يذكر لك ترجمة كاملة، هو ما قيل فيه، يوفر عليك، يوفر عليك، يذكر لك ترجمة كاملة بحيث تخلص أن هذا الراوي حسن الحديث، ضعيف، صدوق، ثقة إلى آخره. أيضا هذه من الكتب التي يستعان بها، من الكتب التي يستعان ماذا بها، من رجال الترمذي، من العلماء من ألف في رجال الترمذي خاصة، أفرد رجال الترمذي في مجلد خاص، رجال الحاكم في كتاب خاص، رجال الإمام البيهقي في كتاب ماذا خاص. فتقول هذا الرجل من أي من أصحاب من، يقول لك من رجال الترمذي، رجال ابن ماجه، رجال مسلم، رجال البخاري، نقول هناك مؤلفات خاصة جمعت رجال مسلم، الترمذي وداود النسائي إلى آخره، تذهب تجد هناك أقوال العلماء فيه، تجد أقوال العلماء في هذا ماذا الراوي. على كل يعني المسألة مفتوحة فيما يتعلق بالبحث، يعني بمعنى تذهب إلى هذا الكتاب تجد ترجمة لهذا الراوي، تذهب إلى هذا الكتاب تجد، لكن من أجل تختصر الوقت تذهب إلى الكتاب الخاص الذي يوفر عليك، الذي يوفر ماذا عليك، فتذهب إليه ماذا مباشرة. وأيضا قد يكون هذا الراوي تقول له من أي طبقات، لأن العلماء جعلوا الرواة طبقات، فيقول هو في طبقة كذا، نقول تبحث في كتاب الطبقات لمن، نقول ابن سعد، اذهب إلى كتاب ابن سعد تجد الراوي هناك، وتجد ما تكلم فيه العلماء فيه وما قالوا فيه توثيقا، تعديلا، تجهيلا، تجريحا إلى آخره، تجده ماذا هناك. أيضا هذا مما يساعد، هذا مما ماذا يساعد، فلا تأتي إلى راوي هو شيخ الإمام ماذا البيهقي رحمه الله تعالى، فتبحث يعني ماذا في كتاب لم يدخل فيه رجال البيهقي، لأن البيهقي متأخر، البيهقي ماذا متأخر، فلا تبحث في كتاب هو يتحدث عن شيوخ البخاري، أين شيوخ البخاري وأين شيوخ البيهقي رحمه الله تعالى. فهذا الراوي في أول إسناد الإمام البيهقي في السنن الكبرى، تريد تتعرف عليه، يقول البيهقي حدثنا فلان، من هو هذا فلان، أنا أريد أتأكد من إسناد إلى آخره، فأذهب إلى شيوخ الإمام البخاري، ما استجد جزما، لأن أولئك أعلى طبقة، أولئك ماذا أعلى طبقة في مثل هذا ماذا المقام. فمثل هذه الفكرة فيما يتعلق به البحث توفر عليك وقتا، توفر عليك ماذا وقتا. ثم يذكرون أيضا ابتداء عند ماذا، عند الاشتباه في الراوي، عند الاشتباه في الراوي يذكرون مبحثا مجملا، المبحث ماذا المفصل سيأتي معنا، المبحث المفصل مع الأمثلة سيأتي فيما يتعلق بالبحث في ترجمة ماذا؟ راو مشتبه ماذا؟ فيه، في راو مشتبه ماذا؟ فيه. أول ما تبدأ تنظر في هذا الراوي في عدة نواحي، فيما يتعلق بهذا الراوي باعتبار بلده، باعتبار طبقته، باعتبار كنيته، باعتبار شيوخه، باعتبار تلاميذه، تنظر هذه الأشياء. يأتيك راوي، يأتيك راوي ماذا؟ من الرواه، تريد أن تتعرف على هذا ماذا؟ الراوي، تريد أن تتعرف على هذا ماذا؟ الراوي، فتنظر كأن يكون هذا الراوي من التابعين، يروي ماذا؟ عن الصحابي، يروي عن الصحابي، تريد أن تعرف من هو هذا الراوي الذي هو في طبقة ماذا؟ التابعين. تذهب إلى كتب من ألف في الصحابة، تنظر أيضا التلاميذ الذين أخذوا عن الصحابة، هل هذا الراوي منهم؟ هل هذا الراوي ممن أخذ ماذا منهم؟ قد تجده هناك أيضا، مثل الإصابة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر تلاميذ هذا ماذا الصحابي، أي الذين أخذوا عنه هذا ماذا هذا الحديث، أن قد تجد إسناده كما قلنا في سنن ماذا ابن ماجه، في سنن ماذا ابن ماجه، ما تدري يعني فيه إبهام أو فيه ماذا إهمال، ما تدري من هو هذا ماذا الراوي، فتريد أن تتعرف ماذا عليه وتنظر ماذا في ترجمته، فتنظر في تلاميذه وتنظر في مشايخه، وقد يكون من المشايخ صحابي من الصحابة، تذهب إلى كتب الصحابة فتنظر من تلاميذ الصحابة الذين يروى عن هذا الصحابي أبو هريرة، من الذي يروى عنه؟ روى عنه فلان وفلان وفلان، هل هذا ممن روى ماذا عنه؟ أيضا قد تجد هناك، ما وجدت شيئا ترجع إلى تلاميذه، ما وجدت شيئا ترجع إلى طبقته، ما وجدت شيئا ترجع إلى الكنية، إلى ما يتعلق بالبلدان، كل هذه طرق للوصول إلى ترجمة ماذا؟ راو من الرواه. نحن الآن نذكرها مجملا، سنأتي بالأمثلة، نذكرها ماذا مجملة، واستأتي ماذا الأمثلة والكلام على هذه المسألة عند البحث عن راو من الرواه. فأنت تريد الوقوف على تراجم هؤلاء الرواه، فعندك الآن راوي، تريد أن تقف ماذا على ترجمته، تريد أن تقف على ترجمته، لكن مر معنا أن هذا الراوي إذا كان مميزا معروفا ما تحتاج تبحث، أما إذا كان فيه اشتباه يعني من حيث الإبهام أو من حيث الإهمال، من حيث الإبهام أو من حيث الإهمال، فهذا الذي يحتاج ماذا إلى أن تتعرف ماذا عليه، تحتاج أن تتعرف على هذا الراوي، من هذا الراوي الذي هو أبو محمد أو محمد، أو من هذا الراوي الذي يقيل فيه عن رجل، من هو هذا ماذا الرجل، فتحتاج بعد ذلك الرجوع إلى مثل هذه المصادر، الرجوع إلى مثل هذه ماذا المصادر. نذكر فيما يتعلق بالمسألة الأولى، إذا ذكر ماذا باسمه مهملا، مهملا يعني محمد، إذا ذكر ماذا باسمه مثل محمد أو أحمد أو أبو أحمد أو أبو صالح، هذا يسمى إهمال، هذا يسمى إهمال، سمي لكنه لم ينسب، سمي لكنه لم ينسب، بخلاف المبهم، رجل، امرأة، جاري، صاحبي إلى آخره، هذا يسمى مبهم. فكيف نتعرف على هذا الراوي المهمل، كيف نتعرف على هذا ماذا الراوي المهمل؟ فعندك كما قلنا سند ابن ماجه، يقول ابن ماجه حدثنا أبو محمد، من أبو محمد هذا؟ إما أن نرجع كما قلنا، وسنذكر ماذا الطرق، لكن نذكر الطرق ماذا إجمالا، أول طريقة في التعرف على هذا المهمل أن تجمع طرق هذا الحديث، أن تجمع طرق هذا ماذا الحديث، فقد يكون ابن ماجه قال أبو محمد، غير ابن ماجه يذكر لك ماذا نسبة هذا الرجل، ينسب أبو محمد هو صالح بن عدي بن كذا، هذه أول طريق، فقد يذكر ابن ماجه مهملا لكن بجمع الطرق، أي تجد من يشارك ابن ماجه في رواية هذا الحديث، أي في الرواية عن هذا ماذا الشيخ في يسميه. إذن أول يعني طريقة لمعرفة هذا الراوي المهمل جمع الطرق. الأمر الثاني تتتبع نصوص الأئمة، تتبع نصوص الأئمة فيما يتعلق بهذا الراوي، هل نصوا على اسمه أو على نسبته، لأنه يقول هذا ابن ماجه يقول محمد، من هو هذا محمد؟ ثم بعد ذلك الطريقة الثالثة تنظر في شيوخه وفي تلاميذه، في شيوخه تلميذه ابن ماجه مثلا، وتنظر ماذا في مشايخه، تنظر أيضا في مشايخه، إذن تنظر في التلاميذ وتنظر ماذا في الشيوخ. الحالة الثالثة أو حالة الرابعة تنظر في أي الطبقات، تنظر في أي ماذا الطبقات، هو لأن هذا قد يكون في طبقة التابعين وهذا في طبقة أتباع التابعين، أو ذاك ليس في طبقة التابعين بالكلية وذاك في طبقة التابعين، عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى القطان، أين يحيى القطان؟ من يحيى سعيد الأنصاري، ذاك في طبقة التابعين وهذا أنزل، يحيى القطان أنزل، ويحيى بن سعيد الأنصاري أعلى، فهذه أيضا مما يساعد. تنظر أيضا فيما يتعلق بالمولد والوفاة، متى ولد ومتى توفي، أيضا هذه مما يساعد في تمييز هذا ماذا الشخص المهمل، في تمييز هذا الشخص ماذا المهمل. فهذه طرق، جمع الطرق، تتتبع نصوص الأئمة، تنظر في تلاميذه وفي مشايخه، تنظر كذلك في الطبقات، تنظر فيما يتعلق بتاريخ الميلاد وتاريخ ماذا الوفاة، تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة لهذا ماذا الراوي، بعدها يتضح لك بإذن الله عز وجل من هو هذا الراوي الذي تريد أن تترجم له، أنه يصلح أن يكون ثقة أو صدوقة، صدوقا يحتج به أو لا يحتج به. هذه مجرد من أجل الوقوف على الراوي، من أجل الوقوف على هذا الراوي. ثم بعد ذلك مر معنا الكلام على ما يتعلق بالنظر في أقوال العلماء فيه جرحا وتعديلا أو تجهيلا، جرحا وتعديلا أو تجهيلا. وقد يكون كما سيأتي في باب شرط الاتصال، قد يكون مدلس أيضا، ننظر نظرة أخرى من أي طبقات التدريس هو، من أي طبقات ماذا التدريس ماذا هو، قد يوصف بأنه يعني كذلك أصابه شيء من الاختلاط، متى في أي سن أصابه، في أي سنة، ومن الذي يروى عنه قبل الاختلاط، ومن الذي يروى عنه بعد الاختلاط. فهذا يدل على أن العلماء ماذا إخوان اجتهدوا اجتهادا عظيما، يعني راوي واحد يأخذ منهم أيام، راوي واحد من الرواه يأخذ منهم أيام، وهم يبحثون ما يتعلق بترجمته إذا كان في ماذا إشكال، إذا كان فيه إشكال. يعني من المثال يعني مما يذكرون من الأمثلة، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى يروي عن عبد الرزاق، الإمام أحمد يروي عن عبد الرزاق عن عبد الملك ولا ينسبه، عبد الملك ما ندري بن ميسرة أو بن قريق، عندنا اثنان، عندنا ماذا اثنان. فيقول الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الملك، طيب عبد الملك ما هو منسوب هنا، ما ندري من هو هذا عبد الملك، قد يكون عبد الملك ماذا بن ميسرة، وقد يكون عبد الملك ماذا ابن قريق. يقول عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، لما يأتي العلماء إلى مثل هذا الإسناد في مسند الإمام أحمد يبحثون عبد الملك هذا الغير المنسوب، كل الرواه منسوب، عبد الرزاق مميز، ما في عبد الرزاق في الكتب من مشايخ الإمام أحمد إلا عبد الرزاق الصنعاني، معروف صاحب صنعاء، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال ماذا فيه. إذن شيخ الإمام أحمد معلوم، ما تحتاج تبحث في ترجمته، شيخ الإمام أحمد معلوم مميز، لا تحتاج أن تبحث في ترجمته. إذن أول راوي من رواة الإسناد ارتحت منه، خلاص موثق معروف. الذي بعده هو عبد الملك ماذا ما ندري منه، عطاء بن أبي رباح معروف ما في إشكال، شيخ ماذا عبد الملك، عن جابر بن عبد الله إلى آخر. إذن عندنا الراوي المهمل الذي لم ينسب، قيل عبد الملك لكن ما قال ابن عبد العزيز بن قري، وما قال بن ميسرة، فما ندري منه، وخاصة يزداد الإشكال إذا كان أحدهما ثقة والآخر ماذا ضعيف، مبنى على صحة وضعف فيما يتعلق به الحديث. أما إذا كان كلاهما ثقة الأمر سهل، إذا لم تقف على شيء بعد البحث والاستقصاء ما وجدت شيء، نقول هل كلاهما ثقة، يقول نعم، نقول أين ما دار الحديث دار على ثقة، ما في إشكال عندك، ما في إشكال. لكن هذا مع هذا يحتاجون أن يبحثون من هو عبد الملك، من هو ماذا عبد الملك هذا الذي يروي عن عطاء بن أبي رباح ويروي عنه عبد الرزاق، فهو ها هنا ماذا مهمل، ها هنا ها هنا مهمل. أول طريقة كما قلنا ما هي، تنظر طريق أخرى لعل يأتي مصرحا في طريق أخرى، تنظر طريق أخرى، هل روي هذا الحديث بإسناد آخر عن الإمام أحمد، يعني ذكر فيه عن عبد الرزاق إلى آخره، هل فيه يعني ماذا يعني إسناد يرويه أحمد عن عبد الرزاق فيذكر عبد الملك مع النسبة، هل في يعني عندنا طريق أخرى يرويها ماذا إسحاق، إسحاق هذا يعني ماذا من أقران الإمام أحمد، إسحاق بن راهويه هذا من تلا من ماذا من زملاء ومن أقران الإمام فيما يتعلق بمعرفة ماذا المهمل. انظر هل في طريق أخرى، لعلهم يعني يسمونها ماذا في الطريقة ماذا الثانية، لعلهم يسمونها ماذا في الطريقة الثانية. لكن أحيانا قد يرد عندنا ماذا إسناد آخر، يرد عندنا ماذا إسناد غير تلك ماذا الطريق، يعني كأن يروي ماذا روح وهو ابن عبادة عن حماد ابن زيد عن عبد الملك إلى آخر ماذا السند، إلى آخر ماذا السند. يقولون يعني مثلا إذا قال الراوي يعني مثلا إن أتيها الطريقة الثانية يقول حدثنا روح ابن عبادة عن حماد ابن زيد عن عبد الملك إلى آخر ماذا الإسناد، يقولون قد يترجح أن عبد الملك هنا هو ابن جريج، وقد لا نجزم به، وقد لا نجزم ماذا به، لاحتمال أنه الراوي الآخر وهو عبد الملك ماذا ابن ميسرة، لأنه في نفس الطبقة، لأنه في نفس ماذا الطبقة، ويروي عن عطاء، مع هذا يروي ماذا عن عطاء ابن أبي رباح، لكن الأكثر أن هذا الراوي هو عبد الملك بن جريج. لماذا؟ لأن الراوي عنه حماد بن زيد، الراوي عنه. إذن هذه الطريقة الثانية، وهي تنظر إلى تلاميذ هذا الشخص، إلى تلاميذ هذا الشخص، هل حماد بن زيد روى عن عبد الملك الأول والثاني، عن عبد الملك بن جريج وعن عبد الملك بن ميسرة؟ يقول لا، ما روى إلا عن هذا. إذن فيترجح أن المقصود، لماذا عرفناه؟ عرفناه بتلميذه، وأحيانا قد تعرفه بشيخه، وأحيانا قد تعرفه ماذا بشيخ التلميذ. كلاهما مثلا حماد بن زيد روى عن عبد الملك بن ميسرة، وروى عن عبد ماذا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، روى عنه، يعني كلاهما تلميذ أو كلاهما شيخ لحماد بن زيد. لكن ننظر إلى شيخ عبد الملك بن جريج وعبد الملك ماذا ابن ميسرة، عبد الملك بن جريج وعبد الملك ماذا ابن ميسرة. قد يكون عبد الملك ماذا ابن ميسرة لم يروي عن عطاء بن أبي رباح، لم يعرف أنه روى عنه، فنتأكد الآن أن هذا ابن جريج. إذا الآن هذا يفيدنا أن ننظر أولا في طريق أخرى، هل جاء مسمى؟ ما وجدنا. ننظر إلى التلاميذ، هل هذا التلميذ خاص بهذا الراوي؟ إذا قالوا هذا خاص، انتهت القضية. إذا قالوا أيضا هذا التلميذ يروي عن هذا، يروي عن هذا. ننظر في شيخه، إذا كان شيخ عبد الملك مثلا عطاء، عطاء هذا مثلا ابن أبي رباح، لا يعرف أن ابن ميسرة يروي عن عطاء بن أبي رباح، وإنما يروي عن عطاء بن السائب، خلاص تأكدنا أن هذا ابن جريج الآن. لكن إذا كان كلاهما يروي عن عطاء بن أبي رباح، انظر الآن، أولا ما وجدنا الطريق فيها التنصيص، فيها النسبة، وكذلك التلاميذ يعني نفس تلاميذ هذا الراوي، والمشايخ نفس مشايخ هذا ماذا الراوي. هذا يزداد الإشكال الآن عندهم، يزداد عندهم ماذا الإشكال، بسبب وجود هذا ماذا الاختلاف، بسبب وجود هذا الاختلاف. إذن هذا يعني مثال تطبيقي، قلنا ماذا يا إخوان، نجد ترجمة عند راوي من رواه، عندنا إسناد ابن ماجه، فنجد شيخ ابن ماجه عبد الملك مثلا، من هو عبد الملك هذا؟ هل هو ابن جريج؟ هل هو ماذا ابن ميسرة؟ فقالوا أول ما تأتي تنظر الطريق، هل جاء منصوبا في طريق من الطرق؟ هل نص من الأئمة التنصيص على هذا الراوي؟ كفانا مؤنة. ننظر في تلاميذه، قالوا هذا التلميذ يروي عن هذا وعن هذا، مشكلة هذه. طيب ننظر في مشايخ، قالوا هذا أيضا كلاهما يروي عن عطاء بن أبي رباح، هذه مشكلة زيادة الآن، هذه مشكلة ماذا زيادة. فهكذا تأتي لك أحيانا، سبحان الله، قد يأتي لك كما يقال مخرج أن هذا هو الراوي، وأحيانا قد تتوقف ما تدري، نفس التلاميذ، نفس المشايخ، نفس الطبقة، بالتنصيص ما وجدنا من ينص، في الطرق ما وجدنا من يفصح عن هذا الراوي، ماذا نفعل؟ إذا كان كلاهما ثقة انتهينا، أين ما دار الإسناد دار على ثقة، أحدهما ضعيف والآخر ماذا ثقة، نقول توقفنا حتى يفتح الله علينا، حتى ندري من هو المهمل هنا، حتى ندري من هو هذا ماذا المهمل. والأمثلة إن شاء الله نكثر من هذه الأمثلة حتى تتضح لنا ماذا هذه المسألة في المبهم والمهمل. إذا جاءك إسناد كيف تبحث هذا ماذا الإسناد للوقوف على هذا المبهم أو على هذا ماذا المهمل. الطريقة كما قلنا هكذا، تأتي بهذه ماذا الطريقة للوقوف على هذا الراوي، للوقوف على هذا ماذا الراوي، وفي النادر ما يحصل ماذا إشكال، وإلا قد تختلف الطبقة، قد يختلف أيضا ما يتعلق بالرواة، قد يختلف فيما يتعلق بالملازمة. مثلا الإمام أحمد لما يقول حدثنا سفيان، عندنا سفيان بن وكيع وعندنا سفيان ماذا ابن عيينة، كلاهما روى عنه الإمام أحمد، لكن يقولون إذا أطلق الإمام أحمد سفيان فهو ابن عيينة، ولهذا ألفت رسائل إذا قال فلان فلان خلاص انتهت القضية أنه فلان، في رسائل مؤلفة إذا قال الإمام أحمد سفيان، مع أنه يروي عن سفيانين ابن وكيع وسفيان ابن عيينة، قالوا مباشرة هو إذا لم ينسبه فهو ابن عيينة، وإذا أراد ابن وكيع يقول حدثنا سفيان ابن وكيع، هكذا عرفوا من طريقة من الإمام أحمد، وألفوا رسائل صغيرة في هذا ماذا الجانب، تعين طالب العلم فيما يتعلق به البحث للوقوف على هذا الشخص، للوقوف على هذا الشخص. لكن كما قلنا أكبر عقبة من العقبات هي هذه ماذا المسألة. بعد ذلك إذا انتهيت من هذه المراحل الأربع، قد تذهب إلى البلد، وقد تذهب إلى الزمن، تذهب إلى تاريخ الميلاد، تذهب إلى تاريخ الوفاة، قد تتوسع إذا ساعدتك هذه الأشياء، وبعض الأشياء قد لا تساعدك، يعني الطبقات، لأن شيء يأتي عندنا مشكل أن الصغير يروي عن الكبير، رواية الأساقر عن الأكابر والأكابر عن الأساقر، ما تنفعك الطبقات أحيانا، قد لا تنفعك ماذا الطبقات في مثل هذا الأمر. لكن هذه الطرق كما قلنا ما يتعلق بجمع الطرق أو تنصيص إمام أو النظر إلى التلاميذ أو إلى المشايخ أو النظر في تاريخ الوفاة إذا كنت تحتاج له، إذا احتجت له، أو النظر في الطبقات إذا احتجت له، أو النظر في البلدان والرحلات قد تحتاج له، وهذه في النادر قد ما تحتاج له، ما تستطيع أن تفعل بها ماذا شيئا. فعلى كل هذه من الطرق التي سيأتي معنا ونذكر فيها عدة أمثلة حتى يتضح لنا ماذا المقام، لكن هذا كمثال إذا حصل أن الراوي مهمل أو مبهم وتريد الوقوف ماذا عليه، ما هي الطريقة. أما ما يتعلق بالكتب الذي يرجع إليها ذكرناها إجمالا، لكن دراسة هذه الكتب يعني تاريخ البخاري الصغير، تاريخ البخاري الكبير، تاريخ البخاري الأوسط، على من يجعلها ثلاثة، بعضهم يجعلها يعني تاريخين فقط، وبعضهم يجعلها ثلاث تواريخ، على ماذا رتبه، وما هي منهم الرواة الذين أدخلهم، وكيف طريقة البحث في هذا، هذه كلها إن شاء الله تأتي معنا. كل يوم نبحث كتاب أو كتابين أو ثلاثة حتى نعرف طريقة البحث ماذا فيه، نأخذ معلومة كاملة حتى نعرف طريقة البحث ماذا فيه. بارك الله فيكم، هذا مجمل ما يتعلق بهذا الدرس. عندنا سؤال من أشكال، أحيانا قد يقول حدثنا سعيد بعض الطلاب، عندنا سعيدان في المركز مثلا، ومن سعيد هذا الحصي ولا نظل التلاميذ نظل المشايخ نظل التنصيص أيضا. على كل هذه الأشياء مع الأيام تأتي إن شاء الله، تأتي مع الأيام، يتعرف الإنسان على كيفية طريقة الوصول وكيفية البحث في هذه الكتب حبة حبة كما يقال حتى نصل ماذا إلى المقصود إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب لو هنا.